أشياء ما تمنعها الجنابة؟ قلنا بلى، ولكن الحيض ليس باختيار المرأة، أما الجنابة فهي باختيار الإنسان، يذهب ويغتسل ويقرأ، لكن هذه ما يمكن أنها تختار أن تتحول من الحيض إلى الطهارة منه، ما في بأس هذا. لا بأس، لا بأس. تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الذكر ما في بأس، كلام على القرآن فقط، ولا الأحاديث تقرأ الحديث وتذكر الله وتسبح.